بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الفجر طال ليل الردى وتمادى العدى وغدا الظلم في عصرنا سيدا فمتى سنرى الفجر يبدو متى من للثكالى الخوف والجوع قد هدى القوى فغدوا وما حقا أن آلافا تشردهم صار الجهاد جريمة وخيانة والرقص عطف الزهرات من تشمير جهادك ملحمة أو ما تبصير في الشيشان ظلما أو ما تبصير أطفالا تموت من للثكالى من للثكالى إذا ناحت نوائحها اللهم أجر المستضعفين من المسلمين في كل مكان من للثكالى قد سئم الكلام كلام دعاة السلام سلام سئم الكلام كلام دعاة السلام ومللنا هذلاً كذلنا وتبسم شادت ودعم الشادية أطربت من حولنا راقصوا وأسر العرى بقطر ينجلي هذا الخنا تنبت الأرض بجميع سطر قصتي وجهادي ودليل في عدتي وعتادي والشاشية تسجيلات ابن القيم الإسلامية بحائل تقدم من للثكالى نغفو والعدا عاثوا فسادا مآسي تنبغ بالعزة وحرقة تطفأ باليقين وحلكة تؤذن بالنور وعبرات تنطق بالفأل نغفو والعدا عاثوا فسادا فما تركوا صغيرا أو حصانا وتبكي الأرض نايحة وثكلا مقابر إخوتي ضاقت مكانا صفوف اللاجئين تذيب قلبي فقد كان المعين لهم سوانا فماذا يكتب التاريخ عنا وما العتبى وما خارت قوانا إذا لم تبذل الروح احتسابا دعاء الليل سهم في عدانا وحدث من رأيت بأن شعبا يباد أخي أخي فما صنعت يدانا وأنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان لأنهم إن شاء الله شهداء لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا ولا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية دعنا من الشعوب الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع ساكتة ولم تتكلم بشيء هذا والله الذي يحزنني جمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بها هذا الأفعيل ويسكت ابن عثيمين

هنا صبر لذي صبري براح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن آلافا تشردهم يد الفقر وأن الطفل لا يدري عن الأم ولا تدري أحقا أن آلافا تشردهم يد الفقر وأن الطفل لا يدري عن الأم ولا تدري أحقا أن مسلمة بها كبراءة الزهر تبيت عفيفة والليل يهتك سترة الطهر أحقا أن مسلمة بها كبراءة الزهر تبيت عفيفة والليل يهتك سترة الطهر أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر أحقا أن رأس المرء يجعل لعبة تجري أحقا أن عينيه تقلع دون ما أمري أحقا أن رأس المرء يجعل لعبة تجري أحقا أن عينيه تقلع دون ما أمري أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر من للثكالى بالعدل والظلم عند الله ميزان سررت بالخير أم سأتك أحزان واصبر فإن ظلام الليل يعقبه فجر ويعقب طول الجد بهتان والظلم مهما طغى أو عز جانبه يموت يوما ويوحي العدل سلطان والظلم مهما طغى أو عز جانبه يموت يوما ويوحي العدل سلطان هذه بلاد بني الإسلام حائرة قد عمها من بحار الظلم طوفان فيها من البؤس والتشريد ملحمات ذل وقهر وتعذيب وحرمان الخوف والجوع قد هد القوى فغدوا وما لهم في بقاع الأرض أعوان الخوف والجوع قد هد القوى فغدوا وما لهم في بقاع الأرض أعوان شعب يقتل والدنيا تشاهدهم كأنهم من بني الإنسان ما كانوا صوت استغاثاتهم تكوي الفؤاد وما من منقذ أو ما للناس آذان من لم يمت ذاق طعم الموت وهو على قيد الحياة فبعد العز قد هانوا من لم يمت ذاق طعم الموت وهو على قيد الحياة فبعد العز قد هانوا قد أسلموا فعلت زهوا منائرهم فثار من أجلها للكفر بركان عيونهم عن مآسهم تحدثنا وليس بعد حديث العين تبيان كم يشتكي العرب من وغد يدنسه هل بعد فقداننا للعرض فقدان كم يشتكي العرض من وغد يدنسه هل بعد فقداننا للعرض فقدان ترى على أعين الأطفال أسئلة ولا جوابا وتشوي القلب نيران ترى على كل وجه قصة رسمات كتابها الذل والتشريد عنوان لو لم نرى ماذا بالقلب من كامد لما تصوره في العقل إنسان لو لم نرى ماذا بالقلب من كامد لما تصوره في العقل إنسان لو لم نرى ماذا بالقلب من كامد لما تصوره في العقل إنسان يا أمة لست أدري ما أقول لها وهل سيسمع ما أمنيه واسنان إلى متى نكتفي في كل معضلة بنظرة الحزن لا لن تجد أحزان لن يبعث الحزن أبناء لنا ذهبوا ولن ترد لأجل الحزن أوطان لن يرجع الحزن ما قد ضاع من أملي بل سوف يقضي على الأحزان نسيان يا أمة أخطأت درب الهدى فأتى حصادها يوم ربح الناس خسران عودي إلى منهج كنت به علما يعلو الرؤوس كما تعلوه تيجان من لي ثكالى إذا ناحت نوائحها من للجراح التي استشرت بوادينا من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا من للضحايا